بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، نشرت جريدة رودونغ سينمون أن ناتج بلسان حزب العمل الكوري في عددها الصادر يوم السابع عشر السبت مقالة افتتاحية بعنوان لنتقدم بقوة على طريق النصر النهائي الذي فتحه القائد العظيم كيم جونغ إيل. قالت الافتتاحية إن القائد العظيم كيم جونغ إيل هو صورة خالدة لدولة بلتوسان القوية فتحت العصر الجديد الباهر من المنعة والازدهار أمام وطننا وشعبنا وتدفعهما إلى معركة الهجوم النهائي بقوة. وأضافت أن السنوات الخمسة الماضية كانت أياما لا تنسى، أحس خلالها جميع أبناء البلاد من صميم قلوبهم بمدى قيمة المآثر التي حققها القائد العظيم كيم جونغ إيل في سبيل إكمال قضية توت الثورية. وكانت أياما مقدسة من تخليد الزعيم تحققت فيها تطلعات أبناء شعبنا ورغبتهم في تبجيل زعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل إلى الأبد وتبعاتهما حتى نهاية هذه الدنيا تحت قيادة المارشال المحترم كيم جونغ إيل. وأكدت أن قيادة المارشال المحترم هو راية كفاحية تقود حزبنا وشعبنا بكل سكة لطريق النصر الذي فتحه القائد العظيم. ودعت الجميع إلى ينادلوا بمزيد من القوة من أجل الإكمال الباهر لقضية توت الثورية المرتبطة بحياة القائد العظيم ملتفين بتراس حول القائد المحترم كيم جونغ إيل.